لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وسلم ربنا تسليما كثيرا. الحمد لله الذي بحمده تنال الغايات والمكارم والفضائل وأعلى المنازل، من أرادها فليكثر من حمد الله جل وعلا. فنحمد الله جل وعلا حمدا كما حمد نفسه، كما يحب أن يحمد، وكما حمدته ملائكته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه. اللهم لك الحمد فتقبله منا، نحمدك ربنا حمدا فتقبله منا. الحمد لله حمدا يهز عروش الكفرة الفجرة المردة، نحمد الله حمدا يجعل في قلوب الأعداء طعناء، حمدا يجعل في أبدان الأعداء وهناء. الحمد لله يجعل في قلوب الأخيار شكرا، يجعل في قلوب الأخيار نورا، يجعل في قلوب الأخيار ذكرا. فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسينا وأمسى الملك لله، الملك الحق إنه الله. فنحمد الله جل وعلا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم من علينا في هذه الجلسة بالفتحات والأنوار والخيرات والبركات. اللهم ربنا اجتمعنا على كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، إن قطعت السبل إلا سبيلك وطريقك ونورك وخيرك، شفاؤك ودواؤك وبلسمك، فضلك وجودك وكرمك. أتى الله وإن صفدوا الأبواب وأغلقوها وأحكموها فإنك أنت الله لا إله إلا أنت، تفتح أبواب الخير كلها وأبواب النعم كلها. أنت الله، فرد علينا في هذه الليلة، في هذا اليوم الطيب المبارك، ونحن في ليلة عظيمة، ليلة الجمعة، مقبلون على يوم عظيم تحبه ربنا، فضلته إلهنا كما فضلت هذا اليوم، فمن علينا بفضل من عندك كما فضلت هذا اليوم، فمن علينا بفضل من عندك. شكرا. فمن علينا بفضل من عندك يا الله، فمن علينا بجود وعطاء ورزق من عندك يا الله. الحمد لله الحمد لله. اللهم اجعل في هذه الساعة في الملكوت الأعلى اسما يكتب عندك عظيما طيبا مباركا، هو اسمنا، رسم هو رسمنا، وصف هو وصفنا، ذكر هو ذكرنا. اللهم أعلي ذكرنا في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى يا رب العالمين. فنبدأ بالله مستعين على الله متوكلين، نشهد ملائكة الله جل وعلا، بل نشهد الله وملائكته وجميع خلقه أن الواحد وحده لا نشرك به شيئا. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله لولا الله ما اهتدينا. علم الله جل وعلا. اللهم إنك أنت العليم، علمت آدم الأسماء كلها فعلمنا، جد علينا، ألهمنا، سددنا، وفقنا ولا تخذلنا، علمنا ما به قهر للأعداء، أعداء في الأبدان وخارجها، علمنا ربنا ما به هداية للإنس والجان، حولها معها داخلها، واجعلنا ربنا سببا في الوعظ والشفاء والدواء يا الله. بك نبدأ، باسمك اللهم نبدأ، فنبدأ بسم الله. طوبى وهنيئا لمن كان مع الله. حينما نبدأ نعظكم جميعا أن تكونوا معنا، أي مع الله، بمعنى كلنا نسير في طريق الله، نوحد الله وندافع عن عباد الله، لا نرضى بالكفر، لا نرضى بالشرك، لا نرضى بالظلم، لا نرضى بالإثم، فنتقرب إلى الله ما يحب ويرضاه. فهيا إلى الله. جميعا إنسا وجنا نقول الحمد لله، إن شربنا وإن طعمنا الحمد لله يرضى عنا، فالحمد لله رب العالمين. اسمعوني جميعا، سنبدأ بسم الله، وإن كان الجسد ممدد على الأرض وأنتم تقربون داخله، ورب إن الأسرار يعلمها الله، إن الأسرار التي أحاط بالجد والجدة والأم والأب وبالبدن يعلمها الله، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ما أعظمها، فاحفظها فاسمع ما سأقوله. هو اليسير، قد سبق وأن تكلمنا، وكما يقال محفظته ممتلئة بفحوصات وأشعة عاجز الطب عن كشفها وعن حلها، بل وفي عقله وانطق بلسانه بخوارق هي من الجن والشياطين يعجز العقل عن تقبلها، لكننا نحن نؤمن بها أنها موجودة. نعم طيب، فنضيف إلى ما سبق، أوجاع دائمة، قل لي بربك كيف ينام والأوجاع دائمة، بل أقول قولوا لي بربكم كيف يهدأ ويهنأ والأوجاع دائمة. أوجاع دائمة مع الصيام والصلاة والصدقة والقيام والذكر والبر والجود والإحسان، إلا أن الأوجاع دائمة، إلا أن الأوجاع ماذا؟ دائمة. قد جلاهم الله جل وعلا، جلاهم ربي سبحانه وتعالى، خلاص جلاهم الله. أي نعم، رجل طيب، لكن من فيه، فيهم الطيب وفيهم الخبيث، فيهم الطيب وفيهم الخبيث، فيهم الطيب وفيهم الخبيث، وقد كثر الخبث ولو أعجبك كثرة الخبيث. إياك إياك أن تميل إلى الخبيث في قوله، الخبيث في سيره، الخبيث في أنفاسه، الخبيث في قصده، الخبيث في قلبه، والخبيث في قدمه. إياك وكثرة الخبيث، إياك أن تكون مع الخبيث، فالخبيثون للخبيثات فاعلم إياك أن تجاور الخبيث فتخبث. وصف رب الشيطان أنه حينما يعقد على ابن آدم فيصبح خبيث النفس بعقب شيطانية، فمن خبثت أنفاسه وقوله ونطقه وحركاته فإن فيه نفس شيطانية خبيثة، فيه سحر شيطان وإن لم يرى فيجعله خبيث. فاسمع، أوجاع دائمة وثقل، أوجاع دائمة متصلة متواصلة مستمرة، مع ثقل وأين؟ إنه في بيت إبليس، في عقل إبليس، في شق إبليس، الشق الشمال. ولهذا أوصانا النبي عدنان أن نأكل باليمين ونشرب باليمين وأن نسبح باليمين وأن ندخل الأماكن الطاهرة باليمين وأن نقدم اليمين. علمتم؟ فاسمع واعلم، الناصية والعينين في تعب شديد. حينما أقول إنسان لا يعمل لا يشتغل لا يتحرك، والناصية والعينين دائما عليهما ثقل وعليهما عياء وعليهما شدة، أي نعم، كأن الأفاعي تخرج وتدخل من الناصية والعينين، وهو يشعر هذا، هذا كتبه بخطه، كأنها الأفاعي في الناصية والعينين، وهي حقيقة وما يدريك وكيف عرفت. والآن حينما قلناها تنتقل حركة الخروج من القدم، الناصية مثقلة بالحية بالساحرات والعينين أيضا. اسمعها، أوصي كل حية فما آن لك أن تتوبي إلى الله جل وعلا، أما آن لك أن تسلمي لله سبحانه وتعالى، أما آن لك أن تظهري فضلا وخيرا طاعة للمولى جل وعلا، فإلى متى وأنت في هذا السم؟ فإلى متى وأنت على هذه الحال؟ إلى متى وأنت تؤذي الرجال؟ حياة وأفاعي قد قاهركن بالصيام، قد نصا قوتكن وأضعف حالكن بالصيام، بالصيام بماذا؟ بالصيام بالصيام بالصيام بالصيام وربي، بالصيام بالصيام وربي، بالصيام بالصيام بالصيام. وما أدراك ما الصيام؟ والصيام جنة، إنه جنة بفضل الله وقاية، فعليكم بالصيام، فعليكم بالصيام، صيام يحبس الجن في الدماء، يضعفه في العروق، يضعفه في الأعصاب، يضعفه في البطن، يضعفه في السوءات، يضعفه في النظر في الحواس، يضعفه. إن الصيام يجعل المؤمن في منزلة الإحسان، والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والصائم إن كان سرا أو علانية لا يقدم شيء، لا يقبل على طعام أو شرب، يراقب الله جل وعلا، وهذه المراقبة تضيق على الحية، على الأفعى، على الشيطانة، تؤذيها أيما أذية. قد حبس طعامه وشرابه من أجل الله، قد حبس طعامه وشرابه من أجل الله، ابتغاء مرضات الله، لينال الشفاء من الله. وقال الصائم فرحتان يرجو هذه الفرحة عند فطره، يدعو على الحية ويدعو على الشيطان وربه يستجيب له أعلمتم فضله وقدره فندعو بالله المستعينين. كل حية تلطم وتضرب على فخذها وتمسك رأسها وتقتل من قوة ومع ذلك فالعذاب واقع عليها لا شك ولا ريب. سنبدأ بسم الله المستعينين. سنبدأ بإذن الله الرحيم. الناصية وما أدرك ما الناصية الناصية والعينين. أقول كما أبين دائما إن الخيشوم سره عظيم عند الجن والشياطين فينام على خيشوم أحدكم. إن الناصية أمرها عظيم فيعقد على ناصية أحدكم. إن الصدغة أمره عظيم فارجعوا إلى سنة نبيكم فاسمعوا وأبين لكم فاسمعوا. والصنوبرية والعين الثالثة ومركز الإدراك الشيطاني بين الحاجبين والعينين فاسمعوا. فجعلوا من هذا مثلثا عظيما كفريا وهرما شيطانيا إبليسيا فإني أبين لكم فاسمعوا. إن مقدمة الرأس بل أعود بكم إلى الخلف والوراء وإلى قافيته. قافية الشيء آخره قافية الرأس كذلك هي مكان محبب للجن الكبار والشياطين الكبار. باب الجبابرة. انظروا إلى هذه الكلمة. إن القافية هي باب الجبابرة. إن القافية هي باب الجبابرة. يا الله. القافية هي باب الجبابرة. فاسمع واعلم. نسيان وبلادة في الذهن والتفكير وغباء جعله لا يستطيع التركيز أبدا. نسيان شديد. بلاذة في الذهن وفي التفكير وفي التركيز غباء. أي يصبح غبي. يصبح إنسان بليذ غبي. لا تفكير له. لا عقل له. لا تمييز له. لا إدراك له. لا وعي له. نعم هكذا أرادوا. فافهم حينما يستقر الأبالس والشياطين في الناصية والقافيات والخيشوم. حينما يستقر الشياطين في العينين والرأس. فاسمعوا أسلموا لله. أما آن له أن يحيا وأن يشفى. أما آن له أن يحيا بإذن الله جل وعلا. وربي إن ربي وربه وربكم هو الذي يحيي الموتى. فاسمعوا إلى آية الإحياء يحيي الله جل وعلا بها قلوبكم وجوارحكم وأنفاسكم، يهدي الله بها ويحيي الله بها. فأسأل الله لي ولكم حياة طيبة، أسأل الله لي ولكم حياة طيبة. اللهم ارزقنا ربنا حياة طيبة مطمئنة، سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام، سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام، سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام، سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام، سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام، سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام، سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام، سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام، سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام، سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام، سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام، سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام، سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام، سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام. صب علينا إلهنا وسيدنا ومولانا الخير صبا صبا، صب علينا إلهنا وسيدنا ومولانا الخير صبا صبا، صب إلهنا وسيدنا وكريمنا يا كريم يا كريم يا الله، صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا، صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، بحمده تتم الصالحات، بحمده تتم الصالحات، بحمده تتم الصالحات، بحمده سبحانه جل وعلا تتم الصالحات، بحمده جل وعلا تتم الصالحات، بحمده سبحانه جل في علا تتم الصالحات. فالحمد لله على أنعمه على جوده وكرمه، الحمد لله نحمده سبحانه ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين أينما كنا. أسأله سبحانه جل في علا أن يجعلنا مسددين ملهمين موفقين مباركين أينما كنا. نسأله سبحانه جل في علا أن يجعلنا مسددين ملهمين موفقين مباركين أينما كنا. نسأله سبحانه جل في علا أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، غير ضالين ولا مضلين، غير ضالين ولا مضلين. لك الحمد إلها وسيدا ومولا، لك الحمد إلها وسيدا ومولا، لك الحمد إلها وسيدا ومولا، لك الحمد إلها وسيدا ومولا، لك الحمد إلها وسيدا ومولا، لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره، لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره، لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم أحينا حياة طيبة، اللهم أحينا حياة طيبة، اللهم أحينا حياة طيبة، اللهم أحينا حياة طيبة، اللهم أحينا حياة طيبة، اللهم أحينا حياة طيبة. لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة، لك الحمد في الأولى، ولك الحمد في الآخرة، لك الحمد في الأولى، ولك الحمد في الآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا دائم الفضل، يا قديم الإحسان، اللهم أحيه حياة طيبة، وأحينا ربنا حياة طيبة. اللهم فك العقد، عقد الموت وأسحار الموت. اللهم أقر ربنا أسحار الموت قبل الموت. اللهم ربنا أقر كل سحر قتل أعضاءه وأركانه وجوارحه وسعادته ونجاحه وفلاحه وعزته وزواجه وذريته. اللهم ربنا أخرج الأبارس من جحورها. اللهم ربنا أخرج الأبالسة من جحورها. اللهم ربنا أخرج الأبالسة والشياطين من جحورها. اللهم ربنا أخرجهم من بدنه. اللهم ربنا فك عقدها وأسودها وسلاسلها وأقفالها. اللهم أحيها وأحيه ربنا على البر والرضا. اللهم ربنا لك الحمد في الأولى والآخرة. فبسم الله نبدأ بآيات الإحياء. بسم الله نبدأ بآيات الحياة والإحياء والخير والنماء والقوة. فبسم الله يحييه. فبسم الله الله يحييه. فبسم الله الله يحييه. فبسم الله يحييه الله جل وعلا وهو يحيي الموتى. فبسم الله يحييه الله جل وعلا وهو يحيي الموتى. فبسم الله يحييه الله جل وعلا وهو يحيي الموتى. فالحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل بهذه الآية وبهذه الرقية يا رب العالمين حياة في عروقه، وحياة في أعصابه، وحياة في عظامه، وحياة في دمه، وحياة في جلوده، وحياة في قلبه، وحياة في سمعه وبصره وعقله وكلامه، وحياة في يده وقدمه، وحياة عن أمامه وعن خلفه ومن فوقه ومن تحته. اللهم ربنا يسر له أمره كله يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. فبسم الله نبدأ. نسمعها لكل من جاء لموته وقتله، نسمعها لكل من جاء لإتلاف أركانه وأعضائه وأحشائه وحواسه وعمله وباله. نسمعها لكل من جاء وكتب على السحر الأسود موتا وقتلا. كتب على السحر الأسود موتا وقتلا. وكتب على الأسحار السوداء موتا وقتلا. وكتب على الأكفان والموتى موتا وقتلا. وكتب على العقل والصور موتا وقتلا. وكتب على السلالة والذرية موتا وقتلا. إلى كل من جاء يسود الوجه للموت والقتل، والنفور بين الناس وعدم القبول للموت والقتل، كل من تسببوا في الحوادث المميتة القاتلة للموت والقتل، كل من جاءوا بالجراحة والأمراض النادرة والمستعصية للموت والقتل، إلى الأبارس الكبار، إلى الشياطين الكبار، إلى كل من وكلوهم بموته وقتله، إلى كل من جاءوا لقتله وموته، من الرجال والنساء، من الجان والشياطين والعفاريت والمرضة، إلى كل من وكلوا به عشقا وغياما وصلابة، إلى كل من جاءوا إليه غرابا وتقربا، إلى كل من جاءوا إليه بالتربية وبالسهل من الصلاة، إلى كل من جاءوا إليه بطن أمه ووالدته في حمله ووضعه وأضاعته، إلى كل من جاء إليه وهم يظنون أنهم بالقرب يعذبون وبقاء العذاب يقتربون، إلى كل من جاءوا ففرقوا وطلقوا وباعدوا ومحقوا، إلى كل من جاء إليه وهو معه يلازمه الآن في أنفاسه لقاط خلبه، إلى كل من معه في حواسه وإدراكه، إلى كل معه يسمع الآن ويعقل كان رجلا أو امرأة، كان ذكره أنثى صغيرا أو كبيرا مؤمنا أو كافرا، إلى كل من قتلاه قتلات، إلى كل من ماته معه موتات، إلى كل من هو معه يعذبه كل يوم وكل ليلة، إلى كل من أوفى بعهد شيطاني وكفر إبليسي وبسحر عظيم ساحر عليم، إليكم جميعا حياة إحياء للحياة بإذن الله جل وعلا. فبسم الله نرمي، بسم الله نبدأ، بسم الله نرمي وبسم الله نبدأ، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أحينا واحي بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة. فبسم الله نبدأ، فبسم الله نبدأ، فبسم الله نبدأ، فبسم الله نبدأ، فبسم الله نبدأ. فاسمعوا وعوا معشر الجن والشياطين، فاسمع يا عاشقة يا ملكة، فاسمع يا عاشق يا صاحب الفواحش بالقبول والدبر، اسمع اسمع واعلم واعلم. فبسم الله هنيئا إن جئتم إلى الله، هنيئا استعماكم الله جل وعلا وكنتم عون على بر وطاعة وتقوى. هيا فلنعلمها بإذن الله يحيى على أيدينا، ولكم سبب في إحيائه، سبب في شؤنته ونوره ومنارته، سببا في خيره وبره وصلته، سببا سببا في الله جل وعلا. فهنيئا لمن أوقف عقدا وفك عقدا، هنيئا لمن أوقف سحرا وأبقى سحرا، هنيئا هنيئا. فبسم الله نبدأ، فبسم الله نبدأ، فبسم الله نبدأ. ارفعوها راية، فاسمعوا وعوا يا معشر الجن، فاسمعوا وعوا يا معشر الجن، أنتم خلق من خلق الله، والذي أحيا هو الذي أحيا هو الذي أحيا، فله الحمد سبحانه جل في علاه. فبسم الله نبدأ، فبسم الله نبدأ، فبسم الله نبدأ. قال الله ربي وربكم كيف تكفرون، كيف تكفرون وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. قولوها لا إله إلا الله، قولوها لا إله إلا الله، منكم مؤمن ومنكم كافر. فالمؤمن الآن رفع التوحيد في اليد الشمال توحيدا خالصا لله جل وعلا. فلنبدأ بسم الله، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون، كيف تكفرون، كيف تكفرون، كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، ثم يحييكم ثم إليه ثم إليه ترجعون. فقلنا اضربوه ببعضها، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقلنا اضربوه ببعضها، المسلم يستجيب ويضربه ببعض جوارحه امتثالا لآيات لكلام ربه. نعم يسقط الآية على نفسه فيضربه لعل الله يحيي الجوارح التي قتلها بعض كفرة فجرة،

كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وأنه يحيي الموتى يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. والذي يميتني ثم يحيين والذي يميتني ثم يحيين والذي يميتني ثم يحيين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون. الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هو الذي يحيي ويميت أمرا فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا

بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك أليس ذلك أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك أليس ذلك أليس ذلك بقادر بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي على أليس ذلك بقادر بقادر على أن يحيي الموتى بقادر أليس ذلك بقادر بقادر على أن يحيي الموتى أن يحيي الموتى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونه الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وعدوكم عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله قلت ما شاء ما شاء الله ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله ما شاء الله قلت ما شاء الله قلت ما شاء قلت ما شاء الله ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا قال ما مكني في ربي خير فأعينوني بقوة قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة قال ما مكني فيه ربي خير قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. قال ما مكني فيه ربي خير. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أجعل بينكم وبينهم ردما. أجعل بينكم وبينهم ردما. أجعل بينكم وبينهم. أجعل بينكم وبينهم ردما. أجعل بينكم وبينهم ردما. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إلا أن يقولوا ربنا الله. إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نرى بآيات العزة والقوة والإيمان يزداد المؤمن إيمانا رفعا في اليمين وفي الشمال بطاعة الله تعالى فازدادوا إيمانا ولا يبقى في الجسد طغيانا ولا كفرانا بإذن الله تعالى. هيا إلى الله جل وعلا إلى كل ملك إلى كل ملكة إلى كل خوي إلى كل كبير من الجان. هيا إلى الله جل وعلا فنعنا جميعا بإذن الله طواعية أن لا إله إلا الله. ولينصرن الله من ينصره. أسمعتم؟ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وما قضى الله حق قدره وما قضى الله وما قضى الله حق قدري إن الله لقوي عزيز. قال عفريت من الجن قال عفريت قال عفريت من الجن قال عفريت من الجن قال عفريت من الجن ألا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال عفريت من

لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر كبيرا والحمد لله والحمد لله والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله يبطل كل سحر قدير يبطل كل سحر قدير أسلم خدامه استعصى خدامه آمن خدامه جحد خدامه في اليمين خدام في الشمال خدام في اليمين خدام في الشمال خدام بسم الله يبطل كل

ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله يحق كل كافر يحق كل كافر يحق كل كافر تحق كل كافر يحق كل كافر كافر كافر تحق كل كافر يحق كل كافر كافر كافر يحق كل كافر تحق كل كافر كافر كافر ملك كافر عاشق كافر ملك كافر عاشق كافر ملك كافر عاشق كافر ملك كافر عاشق كافر يحق كل كافر كافر كافر تحق كل كافر في القبول كافر في القبول كافر في الدبر كافر في الدبر كافر الشهوات بسير الشهوات الشهوات بسير الشهوات الشهوات بسير الشهوات الشهوات بسير الشهوات الشهوات بسير الشهوات الفجور والشهوات الفتن والشهوات كافر وكافر كافر وكافر كافر كافر كافر كافر وكافر يحرقون في القبر يحرقون في الدبر يحرقون في القبر يحرقون في الدبر يحرقون بسم الله تحرق كل شيطان عاشق كافر شيطان عاشق كافر جني عاشق كافر ملك عاشق كافر في القبر في القبر تحرق في الدبر في الدبر تحرق أورثت الآلام في القبر والدبر أورثت الآلام القبول والدمر هيجت هيجت هيجت هيجت هيجت في القبول والدمر عاشق عاشق كافر عاشق عاشق كافر شيطان عاشق والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا بسم الله بسم الله يحرق شياطين الشهوات شياطين الشهوات شيطانة الشهوات شياطين الشهوات عفاريت الشهوات مرضة الشهوات أبارزة الشهوات في القبول في القبول والدبر في القبول في القبول والدبر أجل زبت أجل زبت أورث الآلام الآلام في القبول آلام في الدبر يا في القبر في القبر في الدبر في الدبر أبارزة والشياطين عفاريت والشياطين مرضى شياطين شياطين شياطين يحرقون يحرقون يحرقون في القبر في القبر يحرقون في الدبر في الدبر يحرقون شياطين سحرة شياطين سحرة مرضى سحرة عفاريت سحرة سحرة سحرة أبارزة من الصدى أبارزة من الزواج أبارزة أبارزة بالحسد يا بارسة بالعشق يا بارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة في القبر أبارسة أبارسة أبارسة في الدبر يحرقون يحرقون بسم الله كفر كفر يحرقون بسم الله فجر فجر يحرقون بسم الله يحرقون بسم الله يحرقون بسم الله يحرقون إن الذين كفروا بآياتنا سوف أصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار نار إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بسم الله يحرقون في القبر سحرة بالشهوات بالزوات بالتهيج يحرقون بسم الله سحرة في القبر سحرة في الدبر سحرة فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. بسم الله ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. بسم الله يعذبون في الشمال آمنوا في اليمين في الشمال آمنوا عاشق آمني عاشق أسلمي عاشق آمني عاشق أسلمي ملك آمني ملك أسلمي أسلمي أسلمي أسلمي أسلمي عفريت عفريت آمني آمني آمني عفريت أسلم أسلم أسلم عفريت آمني آمني آمني أسلم أسلم قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامي قال عفريت من الجن قال عفريت قال عفريت من الجن أنا آتيك قبل أن تقوم من مقامي وإني علي قوي أمين عفريت من الجن أسلم أسر تسلم أسر تسلم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أسلم وينك آمن وينك آمن وينك آمن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به ولا تشركوا به شيئا لا إله إلا الله في الدماء لا إله إلا الله في القلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شو إن شاء الله بديت الأسبوع أنا هي شوية بديت الأسبوع تكون جلسة تكون أطول إن شاء الله بإذن الله أبشر أنا وياهم بالمرصاد أنا الآن في حرب معهم آمين. عقلتي التوحيد اللي كطرف هاك نعم عقلتي لي كتحكمش فيه لا صحيح جيد شوف في اليمين في الشمال خليني نقول لك